بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نحن أخذنا مسائل متعلقة بالقرض، هل يجوز استقرار ما ليس له مثيل أو ما يندر مثيله؟ هل يجوز أن يقرض ما يكون نادرا مثيله نادر؟ أولا اقترض منه حيوان قد يجد مثيله وقد لا يجد، أو جوهرة قد يجد مثيلها وقد لا يجد، هل له أن يستقرض ما كان هذا حال؟ نعم، يستقرض ما كان هذا حاله ويسعى في إيجاد المثيل أو ما قاربه، فإذا لم يجد فيقوم في يوم القضاء، ينظر قيمته في يوم القضاء، لكن الأصل أنه يجتهد في المثيل هكذا. هذا يرفع أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. قال: صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي، وأخرجه أيضا أحمد والترمذي والنسائي من طريقين عن عمار بن أبي حفصة عن أكرمة عن عائشة رضي الله عنها به. وذكره الحافظ بالمعنى وإسناده صحيح على شرط البخاري، وقد صحه العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما. وقد قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر رواه حرمي بن عمارة، قال أحمد في غفلة وهو صدوق، قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه. قلت الحديث من رواية شعبة ويزيد بن زريع عن عمارة بن أبي حفصة، وليس لحرمي بن عمارة ذكر في السند. حصل وهم لابن المنذر رحمه الله، ظن أن الذي في الإسناد هو حرمي بن عمارة، وإنما هو عمارة بن أبي حفصة، حتى في الأوسط لابن المنذر كذلك، هذا الكلام موجود في الأوسط لابن المنذر، ذكر الإسناد وسماه عمارة بن أبي حفصة، وعند أن تكلم عليه بعد الحديث قال في ماذا حرمي بن عمارة في غفلة ونحو ذلك. إذن الذي في الإسناد هو عمارة بن أبي حفصة وثقة. لماذا ورده الحافظ بن حجر؟ من أجل ماذا؟ من أجل قوله نسيئة إلى ميسرة، يجوز أن يقترض منك أو يؤجل الأجل في البيع أو في القرض إلى أجل إلى ميسر، أما السلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. في مسألة تأخذت منه ثوبين ناسي إلى ميسر، هذا دين، هذا دين، والقرض يعني يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز القرض، إذا كان الدين البيع إلى أجل جائز فالقرض من باب أولى. يطلق فيها قرض، القرض يقول إن يعيد مثيل ما أخذ، هذا الآن أخذ منه ثوبين بيعا اشتراها بدراهم، هل يشترط معنا أنه يعطيها القيمة مثلا؟ هذا يعني خلاف الأصل، يعني إذا لم يوجد المثيل نرجع إلى التقويم. القرض المقصود به أنه يأخذ على أن يعيد مثله. نعم، ما يشترط في القرض أن يعيد أكثر من ما أخذ. قال عن عائشة، طيب قرأنا الحديث. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم. أما في السلم فقد تقدم أنه يجب تحديد الأجل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، ونقل الإجماع على ذلك. وأما في البيع إلى أجل، إذن في السلم ما يصلح تقول ماذا أسلمك مالا على أن تعطيني كذا كذا وسق من البر متى ما تيسر لك، ما يصلح هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. قال وأما في البيع إلى أجل فمذهب الجمهور وجوب تحديد الأجل. اشترى منه متاعا إلى أجل، هذا بيع إلى أجل ويسمى دين. إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. وجوب تحديد الأجل وعدم جواز تأجيله إلى ميسرة لأنه يصبح أجلا مجهولا. واستدلوا بالآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقالوا عدم تحديد الأجل غرر يورث النزاع والاختلاف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع إلى ميسرة، وهو قول ابن خزيمة وابن حزم والصنعاني، وهو ظاهر اختيار ابن القيم. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الذي في الباب فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. فإذا كان هذا في ثاني الحال أو بقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا كان هذا في ثاني الحال جاز من بداية الحال. فمعنى فإذا كان هذا في ثاني الحال جاز من بداية الحال. نعم، وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة، يعني جاء الأجل أجل التسديد ولم يعطيك، ليس عنده شيء، لك أن تنظره إلى ميسرة فنظرة لميسرة. فإذا جاز في ثاني الحال جاز من البداية. واستدل ابن القيم على ذلك بحديث سبي حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هوازن سبيهم وقال للصحابة فمن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. تعلمون القصة لما سب النبي عليه الصلاة والسلام من هوازن وغنم أموالهم. استأنى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم الغنائم ولا السب 14 ليلة، فلما ما أتوا قسم بين الصحابة الغنائم والأموال والسب، ثم جاءوا مسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه. وإني كنت استأنيت بهم فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة فقال إن أخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، أي يطيب نفسه بدون مقابل، ومن أحب أن يكون على حظه أي مقابل ذلك حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقوله حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا أي فيه التأجيل لا ميسرة، وهو استنباط طيب من ابن القيم رحمه الله. قلت ويستدل على ذلك أيضا بحديث عائشة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من أعرابي فرسا على 5 أوسق من تمر العجوة فرجع إلى البيت فلم يجد شيئا، فأرسل أحد الصحابة إلى خويلة بنت حكيم فقال لها إن كان عندك 5 أوسق من تمرة العجوة فأسلفيناه حتى نوديه إليك إن شاء الله. وإسناده حسن. ثم استدركت فقلت هذا الحديث في القرض وليس في البيع إلى أجل، أن استقرض منها 5 أوسق على أنه يعيد لها 5 أوسق، ولو كان بيعا ما جاز التأجيل، تمر بالتمر ما يجوز تأجيله إذا كان بيعا، إنما هذا على سبيل القرض. يجوز لك أن تقترض من أخيك صاعا من التمر حتى يسر الله لك وتعطيه إياه، كما يجوز استقراض الدنانير، استقراض الدراهم، تستقرض من أخيك 100 دينار حتى يسر الله لك ثم تعطيه الدنانير، القرض غير البيع. فالحديث هذا كنا استدلنا به على جواز البيع إلى أجل ميسرة، ثم تنبهنا أن الحديث في القرض وليس في البيع. ثم استدركت فقلت هذا الحديث في القرض وليس في البيع إلى أجل، فتنبه. والقول الثاني والراجح والله أعلم جواز البيع إلى ميسرة جائز من حديث عائشة الذي في الباب، ومن حديث المسور بن مخرمة الذي ذكره ابن القيم. وقد أجاب الجمهور عن حديث عائشة أن المقصود بقوله إلى ميسرة أي وقت معلوم متوقع فيه انتقال الحال من عسر إلى يسر، متوقع فيه انتقال الحال من عسر إلى يسر، وهذا جواب السندي. ومنهم من قال هذا من قول عائشة، فلو فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحدد أجلا. وهذان الجوابان خلاف ظاهر الحديث والله أعلم. وأما استدلال بالآية فليس فيها اشتراط ذلك، عائشة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا الفعل غير شرعي لبين لها. زاد أرسله على ذلك. أما استدلال بالآية فليس فيه اشتراط ذلك، لأنه ذكر أنكم إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا، ليس فيه أنكم إذا تداينتم فلا تتداينوا إلا إلى أجل مسمى، ليس فيه ذكر الاشتراط، فيه إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا. وأما في القرض فظاهر كلام أهل العلم أنه لا يشترط فيه تحديد الأجل، فإنهم يقولون للمقرض المطالبة ببدله في الحال، لأنه سبب يوجب الرد في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. واختلفوا هل يتأجل القرض إذا أجله أم لا، يعني بقي الآن إذا لم يذكروا أجلا له أن يطالب بماله حتى ولو بعد أيام يسيرة، لكن الآن مع الأجل هل يتأجل أو لا يتأجل؟ القول الأول لا يتأجل بل هو حال، وهو قول الحارث العكلي والحنابلة والأوزاعي والشافعي وابن المنذر، وذلك لأن الحق يثبت حالا والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم الوفاء به. القول الثاني إذا أجله تأجل، يقول تقرضني إلى بعد شهر فليس له أن يطالبه قبل الشهر، فإذا طالبه على سبيل عدم الإلزام لا على سبيل الإلزام، يطالبه له أن يطالب لكن ليس على سبيل الإلزام، أما الإلزام فما أعطاه إلا بشرط أن يكون القضاء بعد شهر. القول الثاني إذا أجله تأجل ولا يطالبه قبل حلول الأجل، وهذا قول مالك والليث وبعض الحنابلة، وصوبه المرداوي وعزاه الحافظ للأكثر، وهو قول ابن عمر وعطاء وعمر بن دينار واختاره الخطابي، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية. أنا ماذا قلت؟ الخطابي أزلنا مع ابن الصلاح، واختاره البخاري واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ورجحه الشوكاني والشيخ ابن عثيمين وهو الصواب، لأنه يشمل قوله تعالى إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وبقوله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وعقد القرض على ذلك بمنزلة الشرط، بل هو شرط بعين أو واضح. فمثل هذا يغره، يقول لو تعطيني بعد شهر ثم يطالبه بعد 3 أيام ويشق عليه قد صرفه وأنفقه. نعم، قبل أن يتيسر له ليس له ذلك، وأما بعد أن يتيسر له محدد ما يسر، إذا بلغه أنه حصل على مال تيسر له ذلك فيطالب، أو يطالبه على سبيل أنه ما يعلم هل تيسر أو ما تيسر، وذاك يجيب عن نفسه يقول ما قد تيسر لي شيء. هذا شيء وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يعني يحتاج إلى أن يثبت أنه عنده عسر، وإلا ربما ادعى الناس كل يدعي هذا الأمر. نعم، يثبت أنه متعسر عليه فيجب عليه أن ينظره. لهذا لا، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ونظر هنا مصدر يراد به الأمر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى تعريف الرهن. الرهن لغة هو الاحتباس والثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي محبوس ودائم، ومنه قول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بعملها. وفي الشرع هو جعل مال وثيقة، هو جعل مال وثيقة على دين. ما معنى وثيقة على دين؟ تجعل له مالا وثيقة على دين، يتوثق به صاحب المال على دينه، حيث أنه إذا ما عاد الدين وجاء الأجل المسمى له أن يستوفي حقه من الرهن، يباع الرهن ثم يأخذ حقه من الرهن، ويكون هذا كما سيأتي معنا بعد إعلام صاحب الرهن، أو نعم، ويجعل صاحب الرهن هو الذي ينظر له سعرا مناسبا، ما يبيعه بنفسه بالسعر الذي يريد. أولا يعرض على صاحب الرهن أن يبيعه بالثمن الذي يريد، فإذا أبى فيرفع الأمر إلى القاضي يلزمه ببيعه أو بإيفاء الدين. لا خلاص، نعم، قد رهن معناه أنه وكله إذا جاء الأجل أنه يستوفي حقه من الرهن، وإلا فما فائدة الرهن؟ طيب، الحديثان واضحان، الظهر يركب بنفقته، يعني إذا رهن إبلا مثلا، رهن عند هذا الرجل جملا، فله أن يركب على الجمل مقابل ما يقوم عليه من النفقة. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، أو إذا رهن ناقة له أن يشرب من لبنها مقابل النفقة عليها والقيام عليها. فإذا كان صاحب الناقة أو صاحب الجمل هو الذي يبعث بالنفقة، يبعث بالعلف ويبعث بكل شيء، فليس له أن يركب ولا أن يشرب إلا بإذن أو بمقابل على ما يتفقان عليه. أشياء الحديثة ما تلحق بهذا، السيارة لا يحتاج إلى شيء، تبقى في مكانها. إذا رهنه سيارة فلا يركب عليها ولا ينتفع بها، إذا انتفع بها دخل في الربا، لا ينتفع بها. إذا كان مستأجر بها يدفع ذاك مقابل الحفظ. هل لو أن يستعملها مقابل هذا، مقابل هذه النفقة؟ لا، في هذا خاص في الجمل والناقة. الصورة التي ذكرها يعني استأجر لها دكانا مثلا يظلها، هل يستعملها مقابل ذلك السعر؟ لا لا ما يستعملها، يعني لا يتفق مع صاحب الرهن على حفظها على مكان الحفظ، يتحمل ثمنه. قال المسألة: تعريف الرهن. الرهن لغة، طيب قرانا. قال: وفي الشرع وجعل مال وثيقة على دين. ومشروعية، قال: مشروعيته دل على ذلك كتاب الله عز وجل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي في الباب، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وأجمع المسلمون على جواز الرهن ومشروعيته في الجملة. طيب نسينا الحديث الثاني: لا يغلق الرهن من صاحبه. ما معنى لا يغلق الرهن من صاحبه؟ الذي رهن له غنمه عليه غرمه، لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم، سيأتي معنا فهمه ضمن المسائل. معنى أنه ما يمنع الرهن من صاحبه، ما زالت إذا حصل شيء من الرهن نفسه فهو له غنمة. مثلا شاه ولدت، الولد للراهن له غنمة وعليه غرمة، إذا حصل منه تلف أو كذا فالغرم عليه. وكذلك مما كانوا يصنعونه في الجاهلية أنه إذا جاء الأجل فليس له شيء من الرهن، إذا جاء الأجل وما سدد أخذ الرهن كاملا سواء كان أكثر أو مساوي يأخذه، سواء كان مساويا للدين أو أكثر من الدين يأخذه، فمنع صاحبه منه. فقوله لا يغلق الرهن من صاحبه أيضا رد على هذه، على ما كانوا يصنعونه في الجاهلية. هذا من أعمال الجاهلية ما يجوز، ما له إلا أن يستوفي حقه، وأما الزيادة فيعيدها، ولا يجوز. الاتفاق يكون ربا، اتفق على أن يأخذه بالزيادة يكون ربا. إذا كان مساوي له القيمة حددوا أجل، إذا جاء في وقت كذا تسلم وإلا فهي لك، ما يصلح من ذاك الوقت، قد يكون أتى والأسعار قد اختلفت في غرر لا يجوز، لكن يأتي فبعدها يتفقون على بيعه. بما يقولون يعتبرها يعني كأنه اشترى منه وإنما أمهله، لا، لو قضاه ما أخذها عليه، معناه أن البيع قد ما قد عقد. أما إذا كان قد عقد خلاص كل من يأخذ ماله وانتهى. قال: هل يشرع الرهن في الحضر أم هو خاص في السفر؟ من يجيب على ذلك؟ ما الدليل على مشروعيته في الحضر؟ نعم، الاستذانة من اليهودي. قال: ذهب بعض أهل العلم لأنه خاص في السفر، لأن الآية دلت على ذلك بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهو قول مجاهد والضحاك والظاهرية، إلا أن ابن حزم أجازه في الحضر على سبيل التطوع للإلزام. وذهب جمهور العلماء إلى أن الرهن يشرع في السفر والحضر، واستدلوا بحديث عائشة المتقدم. ابن حزم يرى أن الرهن ملزم إذا ما وجد من يكتب فيلزم الرهن. حقيقة الحديث الثاني ما قرأناه قال ضعيفنا الراجح رسالة. أخرج الدارقطني والحاكم من طريق زياد بن سعد وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ظاهر الصحة إلا أنه معل، فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن مسيب مرسلا، منهم مالك والأوزاعي وابن أبي ذئب ومعمر وعقيل وابن عيينة، ورواية عن زياد بن سعد ويونس. وقد رجح المرسل الدارقطني رحمه الله في العلل والبيهقي في السنة الكبرى وغيرهم، إذا لم يثبت مرفوعا موصولا، لم يثبت موصولا. قال ذهب الجمهور إلى أن الرهن يشرع في السفر الحضر استدل بحديث عائشة المتقدم، وجاء بنحوي عن أنس في البخاري وفي الترمذي وغيره عن ابن عباس، وجاء بنحوي عن أنس في البخاري وفي الترمذي وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام أخذه لأهله. قالوا والوثيقة على الدين يحتاج إليها في الحضر كما يحتاج إليها في السفر، وإنما القيد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب، وهذا القول والصواب والله أعلم. المسألة الثالثة، هل الرهن واجب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والرهن غير واجب لا نعلم فيه مخالفا، لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة، وقول الله تعالى فرهان مقبوضة إرشاد لنا لا إيجاب علينا، يعني خالف ابن حزم في المسألة فأوجب في السفر، أوجبه في السفر دون الحضر، والصحيح عدم الإجابة بدليل قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة فكذلك بدلها. المسألة الرابعة، الرهن من جائز التصرف. ذكر أهل العلم أن الراهن يشترط فيه أن يكون جائز التصرف بأن يكون مكلفا رشيدا ليس محجورا عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، وأن يرهن ما هو مالك له أو مأذون له فيه. لماذا اشترط أن يكون من جائز التصرف؟ ولأنه لما رهن الشيء معناه أنه وكل صاحب الدين ببيعه إذا لم يوفه الدين، وليس هذا جائزا للسفيه والصغير والمجنون، والله المستعان. المسألة الخامسة، العقد الرهن لازم أم جائز؟ قال عقد الرهن لازم من قبل الراهن، جائز من قبل المرتهن. لا معنى لازم وجائز؟ نعم، هل له أن يرجع يقول أعد الرهن، أو المرتهن يعيد الرهن؟ من الذي له أن يعود؟ المرتهن الذي أقرض صاحبه، لأنه عبارة عن توثقة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، لا ما يطالبه بالمال حتى يأتي الأجل. طيب الراهن نفسه إذا رهن سلاحا مقابل دين، جاء بعد أسبوع يقول أريد سلاحي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك إلا بأن يعطيه رهنا آخر يصلح أن يكون توثقة بالتراضي. رهن آخر يصلح للتوثقة. قال عقد الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المرتهن، بمعنى أن المرتهن له أن يتخلى عنه ويعيده إلى صاحبه، والراهن ليس له الحق في الرجوع فيه إلا بإذن المرتهن. بمعنى أن المرتهن له أن يتخلى عنه ويعيده إلى صاحبه، والراهن ليس له الحق في الرجوع فيه إلا بإذن المرتهن. واضح هذا. المسألة السادسة: متى يلزم الرهن؟ جمهور العلماء على أن الرهن يلزم بقبض، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، فوصف الرهان بالقبض يدل على أن ذلك واجب فيها، إذا قبضها وأخذ المال صارت توث موثقة. قال: وذهب مالك وبعض الحنابلة إلى أن الرهن يلزم بالعقد إذا كان قد اتفق على ذلك، ما أقرضه إلا بهذا الشرط، أقرضك بشرط تذهب وتعطيني كذا وكذا، قال: نعم سأذهب وأعطيك، أقرضه على ذلك وكتب ما قد قبضه، هل يلزم أن يذهب ويعطيه؟ نعم، قد اتفق على ذلك فيلزم. قال: ذهب مالك وبعض الحنابلة إلى أن الرهن يلزم بالعقد، لقوله تعالى: الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والقبض من تمام اللزوم. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصواب. وأما الآية فلا يستفاد منها أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، بل فيها الأمر بقبض الرهن، وليس فيه أنه لا يلزم على الراهن الرهن حتى يقبضه المرتهن المرتهد. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.